السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في سلسلة حلقات صحح تلاوتك. هذه السلسلة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. شوفوا يا جماعة، اللي بيحب حد بيحب كلامه، فاحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى قوي قوي قوي، ومن أجل ذلك فبنحب كلام الله سبحانه وتعالى. وعشان نحب كلام ربنا سبحانه وتعالى هنقوم نعمل إيه؟ لازم نهتم دائما بتصحيح التلاوة، بتصحيح القراءة، بتصحيح الألسنة. هو ده هدف المشروع بتاعنا اللي هو صحح تلاوتك، وإن شاء الله ستكون يعني مع بعض في 30 حلقة. في هذه الحلقات نتحدث سويا عن أحكام التجويد، أصول القراءة، أصول القراءة في حفص عن عاصم. ليه بنهتم بهذا الأمر؟ زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا بنحب كلام ربنا سبحانه وتعالى، فعاوزين نرتله ترتيل جيد، عاوزين نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يكون سهل على الألسنة ويكون عذب على الألسنة. الأذن تسمع القراءة وتلاقيها جميلة، إن أنت ما حد يسمع الكلمة القرآنية يسمعها ما شاء الله كلمة طيبة جميلة، فتقوم تدخل إلى القلب على طول. هنا كان مشروع صحح تلاوتك اللي إحنا مهتمين جدا جدا فيه إن شاء الله بإن إحنا نقول الأصول. عارف لما تجي تبص كده بتجد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة هو مين؟ هو من تعلم القرآن وعلمه. علشان كده إحنا نبدأ مع بعض هذه السلسلة نتعلم فيها أحكام التلاوة، ونتعلم فيها كيفية التلاوة، ونتعلم فيها جمال التلاوة، ونتعلم فيها حسن التلاوة، ونتعلم فيها تجويد التلاوة. بعد ما حفظنا هذه الأمور بفضل الله هنلاقي إن إيه انتقلنا لمرحلة تانية، ألا وهي إن شاء الله تعلم. بعد ما تخلص السلسلة دي هتجد نفسك بتنتقل إلى إنك تعمل مقرأة. هتبدأ بمقرأة، ده هدف المشروع، إن الأول أنت تاخد الأصول وتاخد أحكام التلاوة، بعد كده تنتقل إنك تعمل مقرأة في بيتك مع زوجتك مع أولادك مع أختك مع أخواتك، بتعمل مقرأة علشان ننقل فيها هذه الأصول بطريقة سهلة وطريقة جميلة، طريقة عذبة ميسرة، إن إحنا نعرف نقرأ بيها كلام الله سبحانه وتعالى. طيب ليه الهدف برضو من الموضوع ده من تلاوة ومن برنامج تصحيح التلاوة؟ اللسان أصبح أعجمي، اللسان بتاعنا للأسف اتعوج فأصبح أعجمي. كل الكلمات اللي بنقولها بابا ماما أوكي يس نو، طيب فين اللسان العربي الأصيل؟ أصبح تبحث عن حصان عربي أصيل تجده مش موجود، وتلاقي حاجة نادرة جدا جدا. وكذلك اللسان العربي الأصيل للأسف أصبح مش موجود، فأصبح إن إحنا بنبذل مجهود كبير جدا عشان اللسان يستقيم. طيب اللسان هيستقيم إزاي؟ لن يستقيم اللسان إلا إن إحنا نقعد مع بعض ونبدأ نقول الكلمة القرآنية، ونبدأ نقول الحكم بتاع، نختار أحكام معينة ونمشي فيها بالترتيب، الحكم الأول الحكم الثاني الحكم الثالث، وإنت تاخد هذه الأحكام وتشتغل عليها، فإن شاء الله تلاقي اللسان استقام. أول حاجة إن اللسان بعد ما كان بيقول الحروف بطريقة أعجمية با وفا وما، أصبح يختلف وينتقل إلى إيه؟ إلى حرف الباء وإلى حرف الفاء وإلى حرف الماء. فده هو الأساس بتاعنا اللي احنا هنحاول إن شاء الله إن احنا ننتقل له. طيب إن حضرتك بعد ما تاخد الأحكام ديت بإذن الله اللسان يستقيم. إذا ما استقام اللسان هنعمل مرحلة تانية ونخش في مرحلة تانية إن الأذن أيضا تستقيم. إذا الأذن تستقيم إزاي؟ الأذن تستقيم إنها بدأت تسمع الكلمة القرآنية بطريقة صحيحة. وعلشان كده أنت وانت بتقرأ أما تبص وتلاقي قارئ بيقرأ في لحظة تلاقي إيه؟ إن القارئ رجع وجاب الآية تاني. ليه؟ أو جاب الكلمة تاني. ليه؟ لأن ودنه أصبحت رقيبة عليه، قالت له ما تعديش، قالت له الكلمة كده مش صح، الكلمة كده فيها حاجة معينة. من أجمل ما سمعت والله يعني شيخ كبير أو ربنا يبارك فيه يا رب العالمين وفي عمره في مدينة المنصورة ويقرأ الطلبة، الشيخ والطالب بيقرأ عليه فقال له إيه؟ طب عيد تاني. الطالب يعيد تاني، وبعدين الشيخ يعمل كده يقول له طب عيد تاني، فالطالب يعيد تاني، ففي الآخر يقول له هو الغلط فين يا شيخ؟ الشيخ يقول له مش عارف، أنا فعلا مش عارف الغلط فين، إنما اللي أنا عارفه ومتأكد منه إن في حاجة غلط، إن الانسيابية بتاعة القرآن والسلاسة والسهولة في حاجة يا ابني عايزة تتعدل. فيقوم يظل يعدل يعدل يعدل حد يقول له الله كده بقت جميلة قوي، كده الكلمة اتظبطت. يبقى هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له، ان ودنك رقيبة عليك، ان ودنك بتقولك الكلمة دي لا ما تعديش، ارجع هاتها تاني. فبفضل الله ده هيجي من ايه؟ هيجي بتمرينات للسان فيستقيم اللسان، تمرينات للأذن، تمرينات للأذن، فالأذن تصبح رقيبة على اللسان وتقوم بعملها. بعد كده ان شاء الله رب العالمين هتلاقي ان الكلمة القرآنية تطلع من لسانك تخش ودنك تنتقل الى القلب على طول فتؤثر، يسقط هذا النور على القلب وتلاقي الوحي بيدخل في قلبك على طول، وانت بفضل الله سبحانه وتعالى حاسس بقراءة عذبة جميلة وبمعنى للكلمة القرآنية تقوم به بشكل جميل جدا جدا. طيب هيكون لنا أدوات إن شاء الله في هذا الأمر، يعني في هذه الحلقات وهذه السلسلة، معلش في الأول في الحلقة الأولى بنحط شوية أصول مع بعض هنرتاح عليها وهنطمن عليها وإحنا ماشيين. رقم واحد، إن أنا أفضل إن حرصك على هذه الحلقات أن تكون على وضوء، حرصك على الوضوء قبل الجلوس إلى هذه الحلقات. ليه؟ لأن إحنا بنتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، إحنا بنتعامل مع كلام ربنا، فكلام ربنا كما تعلمون لا يمسه إلا المطهرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر سرنا وعلانيتنا. فرقم واحد الوضوء، رقم اثنين أن يكون معك مصحف، وياريت المصحف الملون. النهاردة عشان إن شاء الله نبدأ كده، قبل ما نبدأ في بكرة مع بكرة إن شاء الله مع الحلقة الجديدة، إن أنت يكون معك مصحف ملون، بتفتح المصحف بتاعك وبتبص فيه على الحكم اللي هنتكلم عليه، هقول لك لونه إيه في المصحف علشان تنتقل إلى تبقى أنت شايف اللون وعارف تمشي بيه. رقم ثلاثة، إن يكون معك قلم رصاص. المصحف يا ريت يكون بهامش. هنعمل إيه؟ ممكن نكتب في الهامش بتاع المصحف، هو الأساس إن إيه؟ الأساس إن المصحف لا يكتب فيه أبدا، ولكن نظرا لأني طالب علم ولأنك أيضا طالب علم ونقرأ القرآن ونحاول إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتدارس الأحكام سويا، فممكن إنها تيجي في الهامش وتقول إيه؟ هنا حكم، هتحط علامة معينة إن هنا حكم. يبقى إن شاء الله أما تحافظ على هذه الأمور نبقى إحنا أصلنا إن بإذن الله سبحانه وتعالى من بكرة تبدأ تاخد الحكم الأول، هنقوله بطريقة سهلة جدا جدا، بطريقة ميسرة. للأسف كلام التجويد صعب شوية، وكلام التجويد يعني بيكون ضخم شوية. إحنا هنعمل إيه؟ هنيسره مع بعض إن شاء الله خالص، هنفصصه، هنسهله جدا جدا بطريقة سهلة عليا وسهلة عليك، لحد ما نطلع من الحلقات دي وإحنا لساننا استقام والأذن استقامت وأصبحت رقيبة، وبنسمع منك قرآن عذب سهل جميل سلس بفضل الله سبحانه وتعالى. في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، وأن يبارك لنا في القرآن، وأن يعلمنا القرآن، وأن يفهمنا القرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.